هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعازف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. شتان ما بيني وبينك يا رفيق، ضدان نحن على المدى، في واحد يتصارعان. ما زلت تزعجني برغبتك الشديدة والملحة في القيام بكل شيء ليس من طبعي ولا هو بالذي مثلي يليق. ما زلت أنت كما عهدتك لا ترى من هذه الدنيا سوى لمعانها وبريقها الفتان والمغري ويفتنك البريق. شتان ما بيني وبينك يا رفيق، في كل شيء نحن مختلفان تقريبا، أرى ما لا تراه وقد ترى ما لا أراه أنا، وفيما بيننا واد سحيق. هل يستوي من يطفئ النيران عن بعد ومن هو مكتو بلهيبها ومحاصر وسط الحريق؟ هل يستوي من يلعب الشطرنج فوق شواطئ البحر الجميلة والغريق؟ هل تلتقي المتوازيات ولو مددناها بمنتصف الطريق؟ كلا، ولا يتشابه الصقران، هذا بيته قفص وذلك في السماء حر طليق. شتان ما بيني وبينك يا رفيق. وطني، هواياتي وأحلامي ونافذتي على الأشياء والدنيا وسر علاقتي بالكون، والزهر الذي منه الشدى الفواح يعبق مالئا قصبات صدري، والرحيق. وطني، هواي وأغنياتي الرائعات، وما قرأت وما سأقرأ، ما كتبت وما سأكتبه غدا من أعذب الكلمات والشعر الرقيق. وطني هو البيت الذي أهفو إلى أركانه وكأنه البيت العتيق. وطني أمامي حيثما وليت وجهي دائما، فانظر أمامك لن ترى إلا سرابا يا رفيق. ربما توقفنا قصيدة وطني معي للشاعر الفلسطيني خميس لطفي أمام المعاني اللامتناهية اللامحدودة لكلمة الحرية، والتي تتشكل مرة انعتاقا من أسر الجسد، وتتزيى مرة بزي الأوطان، فتخرج كصرخة مدوية تحطم أغلال الظلم والاحتلال، وتلوح في الأفق مرة كسحابة حرة تأبى الارتباط بجذور النباتات، وتنطلق مرة في سماوات التحليق على جناحي طائر يعشق الارتقاء، وتنتفض مرة معلنة رفضها الخضوع للمشاعر الإنسانية الخادعة الكاذبة، لتصطحب معها الروح التي تاقت إلى الإفلات والبعد. كلما ازدادت ألم توجع سكون ليلي، كلما تنضح جراح تؤلم سلام قلبي. أنت حري نتوقف الليلة أصدقائنا مع إحدى لوحات الفنان الفلسطيني خالد نصار، والتي اختارتها لنا الأديبة الناقدة الدكتورة عطيات أبو العنين، وكتبت لنا من وحيها قصة أسمتها قلب الهيليوم. نبدأ أولا بالفنان ولوحته. الفنان خالد نصار أصدقائنا عاش كلاجئ فلسطيني في أحد مخيمات مدينة غزة، درس بها ولم يكمل دراسته الثانوية واتجه للتعليم المهني، عمل بحرف مختلفة كالكهرباء والبناء والخياطة، واكتشف فجأة وهو في 38 من عمره أنه يملك خطوطا قوية وحبا للفرشاة والألوان وفيضا ونهرا من المشاعر يريد أن ينساب بتموجات فنية. علم نفسه بنفسه من خلال القراءة والتدريب المضني، ليتعلم كيف يبعث المعاني المخبوءة في داخله حية على لوحاته بالفرشاة والألوان. وكان له ما أراد، فشارك في أول معرض جماعي مع كبار الفنانين الفلسطينيين. كان المعرض بمناسبة مرور 50 عاما على النكبة، وبدأ اسمه في الظهور وبدأت أعماله في الانتشار. توقف عن الرسم 7 أعوام، كانت فرصة له للتفكر والتأمل واكتشاف النفس بطريقة جديدة. لكن عشقه للفن لم يتوقف، بل على العكس، كان كالبركان الذي ينتظر لحظة الانفجار ليخرج كل ما في داخله، لكن هذه المرة بأسلوب جديد وفلسفة خاصة. شارك الفنان خالد نصار في العديد والعديد من المعارض داخل فلسطين وخارجها. الحرية، الأمل، تصوير المعاناة الإنسانية تخرج من فوهة بركان إبداع هذا الفنان. وأول ما يلفت الانتباه في أعمال الفنان خالد نصار هو ذلك التمازج الرائع والتداخل المدروس والمقنن للألوان، حيث لا نشعر في لوحاته بحدة الخطوط والفواصل بقدر ما نستمتع بلغة الألوان وحوارها الذي نسمعه ونفهم منه فكرة الفنان وما يريد أن يعبر عنه من خلال لوحته. نشعر في أعمال الفنان خالد نصار بنغمة موسيقية حزينة أو رافضة تسري بين شخوص لوحاته، فتربطها بعقد فريد وتكسوها بهالة تغنيه عن تحديد ورسم الجسد البشري. بل نرى الشخوص في العديد من لوحاته كتموجات لونية متناغمة الإيقاع مع المعنى الذي يريد التعبير عنه، أو كأطياف عابرة تهمس في أذن المشاهد للوحات بالمعنى ثم تختفي في طيات الألوان، حاملة للمشاهد حلم الفنان الذي لا يختفي. ولأن الفنان خالد نصار عاش واقع المخيمات بكل ما فيه من حصار وجوع وألم وخوف، فإن الارتباط بالأرض سمة مميزة ومميزة للوحات الفنان، وتظهر هذه السمة بصور متعددة وأنماط متفردة. لا يأتي تعبير الفنان خالد نصار عن الواقع الفلسطيني صارخا إلا في القليل من اللوحات، لكنه يتعمد التعبير عن هذا الواقع بطريقة هادئة تحمل رؤية فلسفية. تحمل لوحاته الكثير والكثير من الرموز، لكنها رموز تحتاج للإحساس أكثر من احتياجها للعقل لفك طلاسمها. يلعب الضوء دورا مهما في استمتاع المشاهد بلوحات الفنان خالد نصار، حيث نجد لوحات الفنان تشع بالضوء حتى لو زادت مساحات الظل فيها. هذا عن الفنان خالد نصار. أما لوحته التي نتوقف أمامها الليلة فهي لوحة الحرية أو لقاء الأحبة، والتي اختارتها لنا الأديبة الدكتورة عطيات أبو العنين. اللوحة أصدقائنا كالكثير من لوحات الفنان خالد نصار، بها من الرمزية ما يجعل المعنى يتزيى بأثواب عديدة، حيث نرى فيها فضاء واسعا وثلاث كيانات متجمعة عن اليمين وعن الشمال وفي البعد الأعمق من اللوحة. هذه الكيانات يمكن أن نتخيلها أشخاصا يرفعون أيديهم نحو السماء الحمراء الملتهبة، وربما نتخيلها جذوع أشجار قطعت أغصانها وفروعها وبقيت هي ثابتة في الأرض بجذورها، وربما نخالها كتلا صخرية تتشكل كرموز للخلاص. الكتلتان عن اليمين واليسار هما الأقرب، وهما باللون البني مع بعض الأبيض والأحمر، أما الكتلة البعيدة فهي بالألوان الأحمر والأصفر وبعض البني، وهي الأكثر تشبها بكيانات بشر تستصرخ وتستغيث. يبدو هذا الكيان الثالث وكأنه في أتون حريق كبير ممتد نحو السماء، يلونها هذا الحريق أيضا باللون الأحمر، ونرى في الأفق تموجات لونية بيضاء ورمادية تتشكل طيورا تفر أو سحابات لا تستطيع إغداق مائها أو مآذن تستجير بربها. وفي بؤرة اللوحة يشع اللون الأصفر لينير اللوحة كلها، وفيه خطوط باللون البني أو الأسود كأنها قضبان سجن تتهاوى أو تنصهر. الأرضية باللون البني تتشكل كأنها سفح جبل استقر عليه ما يخرج منصهرا من البركان. اللوحة تمثل تعبيرا رمزيا لونيا عن الحرية الحمراء، واللوحة تحمل كل خصائص ومميزات لوحات الفنان خالد نصار التي تحدثنا عنها، فالضوء فيها يغلب على الظل وينبع من اللون الأصفر في المنتصف الذي يجذب عين المشاهد ليطغى على اللون البني في اليمين واليسار وفي أرضية اللوحة. ونلاحظ ارتباط كل الكيانات الموجودة بالأرض، حيث تخرج منها أو تلتصق بها. حتى السماء الحمراء تداخلت مع الأرض المشتعلة في نهاية اللوحة. ربما يعبر مضمون اللوحة عن الحرية أو عن استصراخ البشر أو عن تجمع البشر في كيانات واحدة تلتصق وترتبط بأرضها ليكون كيانا واحدا يمثل عناقا أبديا، ليكون هذا لقاء الأحبة، وهو الاسم الثاني للوحة. ومن وحي فلسفة هذه اللوحة كتبت لنا الأديبة الناقدة الدكتورة عطيات أبو العنين قصة تبدأ بلقاء الأحبة وتنتهي بالحرية لكل منهما طالما في قربهما واستمرار بقائهما موت لروحيهما. وقد أسمت قصتها قلب الهيليوم. قلب وصورة ونظرة صنعا منها منطاضا يسبح في الفضاء، يصعد بقوة يشق عنان السماء. تمنى لو اخترق الحجب والأسقف، لا يريد حواجز ولا حدود ولا قيود. عالمه قلب حبيبته، عالم متوهج شفيف، حدوده مكانها، قلب يهتف بالمحبة، ودب يحمل قلبا بين يديه يشهد على حبهما، ودمية هي عروس ترتدي ثوب زفاف أبيض، تحمل على رأسها إكليلا من الزهور البيضاء، تضعها بجوارها، تضغط الزر تملأها، تدور العروس، ترقص في لفات سريعة في الغرفة فرحة سعيدة تعزف لحن الحب، سعيدة بعروستها ودب أهداه لها يحمل قلبها بين يديه. جلس وعيناهما تسبحان في الأفق البعيد، يبث القلب نجواهما، يهمس في أذنيها، ترتفع دقات القلب، تهمس بخجل واضطراب وارتعاش، يرتفع أكثر، يستشعر دفء قلبيهما فيعلو أكثر. لامس سقف الغرفة، سعيدان يضحكان يمرحان كطفل غرير وجد غايته في لعبته. رن جرس الهاتف، تقطيبة وسؤال حائر في عينيها، لم تكد تسأله عمن المتحدث. دق هاتفها، نظرة شك في عينيه، يهبط القلب قليلا، تسحب يدها من يده. أنت مكابر، أنت عنيدة، يهبط القلب رويدا رويدا، أنت مغرورة، أنت أحمق. توقفت نظراتهما، تجمدت البسمة على شفاههما، يسقط قلب الهيليوم، يزحف أرضا. سحبت يدها من يده، ترك يدها نهائيا. يحاول قلب الهيليوم الصعود، تطوعت العروس الدمية الدوارة لرفعه، لكنها سقطت على رأسها. مد الدب يده محاولا إنقاذ القلب، فترنح بجسده الهائل، لكن القلب يسقط ينهار يتداعى، يحاولان المقاومة لإنقاذه. دفعاه بأيديهما، لكنه سقط أرضا بلا حراك. لقد نفد الهيليوم. كان هذا أصدقاءنا مزجا فريدا بين معنى الحرية ومعنى لقاء الأحبة ومعنى الفراق، قدمته لنا الأديبة الناقدة الدكتورة عطيات أبو العنين من وحي لوحة الحرية أو لقاء الأحبة للفنان الفلسطيني خالد نصار. كلما هبت رياح تعصف في كل ميل، كلما اسود السحاب وانقضى تطلق